الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد توقفنا أيها الإخوة الكرام عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجب على المستعير مؤنتها، أي العارية، من مأكل ومشرب ما دامت عنده، بل ذلك على مالكها كالمستأجر. ثم يقول: اكتب مسألة في أي مكان ترد العارية، في أي مكان ترد العارية. 230، يعني أنت أكرمك الله أخذت شيئا عارية من بعض إخوانك، طيب انتهى اجر العارية، كانت عارية مؤقتة او انتهى الغرض منها، او طلبها مثلا منك صاحبها او ما، فانت سترجعها للورثة. الحاصل انت الان اخذت هذا الشيء عاري، اديته لك من مشيت عباس، تمام، وانت من القاهرة، من يتحمل الرد، المعير ام المستعير؟ ها، لما انت هتبقى مواصلات واجره وكلام هذا القبيل. ايوه جزاك الله، بس الوقت الحد. من يتحمل الرد؟ المستعير. هو انت المعير هي عين ويدفع من جيبه كمان. لذلك يقول المصنف رحمه الله: وعليه اي المستعير ردها، أي العارية، إليه، أي المالك أو وكيله، إلى الموضع الذي أخذها منه كالمقصود، إلا أن يتفق على رده، على ردها إلى غيره. وإن شاء الله يجينا في الغصب. لو أن رجلا غصب من بعض الناس شيئا، هو الذي يجب عليه أن يرد إيه؟ أن يرد هذا الشيء ولو تحمل الايه؟ الأجرة وما إلى ذلك. طيب، وأنت تستعير مني المحمول، أكرمك الله، اتفقنا إن أنت توظف مكان غير مشيت عباس، وأنت استعرت ورضيت بالشرط. إحنا قلنا الأصل اللي أنت بتوظف في المكان الذي ايه؟ الذي استعرتها منه. لكن كان هناك شرط، ها، يعمل بهذا الشرط لحديث المؤمنون على شروطه. فلو احنا اتفقنا مثلا انت تردها لي في، اكرمك الله، في طنطا، خلاص هاتها لي طنطا. يقول: ولا يجب على المستعير ان يحملها له الى موضع اخر. طالما ما فيش شرط يبقى لا يجب على مين؟ لا يجب على المستعير ان يحملها اليه الى موضع اخر، يعني الموضع اللي هم اشترطوه او الموضع الذي اخذها ايه منه، الى موضع اخر. فاذا اخذها بدمشق وطالبه مالكها بها ببعلبك، فان كانت معه لزم الدفع، فان كانت معه لزم الدفع أو لزمه الدفع لعدم العذر، وإلا تكن معه فلا يلزمه حمله، حملها إليه. يعني يا أخوان نخلص من المسألة ديت إيه؟ اللي أنت بترد العارية فين؟ في المكان الذي استعرتها منه، إلا إذا اشترط عليك أن تردها في مكان آخر. طيب، لو هو قال لك انت لازما ان انت تحمل لي هذه العارية حتى يعني تأتيني بها الى المكان الفلاني، يعني مكان آخر لا يجب. إن كانت معك خلاص الدلال، إن لم تكن معك لا يجب عليك حملها طالما أنه لم يكن هناك شرط ولم تكن في المكان الذي استعرتها منه. يقول: وإن استعار ما ليس بمال. احنا عايزين النهارده ان شاء الله نخلص العارية اللي هنا فاضل ايه، فانا عايزين نتعدي شوية. يقول: وإن استعار ما ليس بمال ككلب مباح الاقتناء، هل الأول يجوز استعارة الكلب؟ احنا كنا واخدين في بداية العارية إذا كان الكلب مباح الاقتناء. طيب الكلب المباح الاقتناء زي ايه؟ زي كلب الصيد؟ ايه؟ الماشية؟ لا؟ الحراس؟ تمام؟ طيب الحرث؟ ده بنت أكرمك الله لو أنت يعني من هواة تربية الكلاب في البيت لغرض آخر ينقص من أجرك كل يوم قد ايه؟ يعني ان شاء الله الحسنات اللي انت تعملها بالنهار هتخلص منك ان شاء الله على ايه، على نتيجة لينكد. فطبعا دي مشكلة كبيرة جدا. لذلك هو بيقول لك ككلب مباح لايه؟ مباح لاقتناء. يبقى يخرج الكلب الذي ايه؟ الذي يعني ليس مباحا في الاقتناء. ككلب مباح لاقتناء او جلد ميتة مدبوغ او ابعد حرا صغيرا ومثله مجنون عن بيت اهله لزمه ردهما ولزمه مؤنة الرد لعموم ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما اخذت حتى تؤديه. ده ما كانش المسألة ديت كان يغنينا الكلام السابق، لكن المصنف رحمه الله تعالى يعني ليه نص على هذه المسألة، نص على الكلب المباح ونص على ابعاد الحر او المجنون الحر الصغير. طيب ليه الكلب نص عليه؟ ها؟ ما هو هيركبوا عربية وهيصوبوا فيه في. يعني احسنت، لان الكلب ربما يظن ظان انه ليس بما، لان احنا قلنا الكلب زي ما الشيخ عليه الدكمة وداكم ان الكلب لا يجوز بيعه حتى ولو كان بيعه، ولو كان كلب صيد او حراسة او ماشية لا يجوز. فبعض الناس من الممكن ان يظن ان الكلب ليس بما، وطالما انه ليس بمال يعني ايه بقى الاشكال؟ انا مش مدوله خالص، هجعده عنده هو مش واخده خالص. تمام؟ فهو رحمه الله تعالى يقول لزمه لا خلاص ان شاء الله، يقول رحمه الله لزمه الرد. طيب ابعد حرا صغيرا، ابعده فين يعني؟ يوديه فين؟ ها؟ انتوا اكرمكم الله مش انتوا فاكرين الفتره اللي فاتت كانوا بيقولوا كان فيه سرقه الاطفال، فهو بيسرق الطفل. تمام؟ بروح مثلا عند طبيب يعني نحسبه ليس عنده ضمير، فبيفتح بياخد كليه، بياخد مثلا اجزاء من الايه، من هذا الطفل. فبعد ما سرقه او بعد ما اخذ هذا الطفل وقضى حاجته منه ضميره ايه؟ النبي. طيب من يلزمه الرد؟ هو طبعا خد الطفل، الجماعه اللي هيعملوا عمليات لهؤلاء الاطفال طبعا مش يكونوا في كفر الشيخ، يكون مثلا في المنصوره، يكونوا في القاهره، طبعا اطباء مهر. ده بالطفل ده مين اللي يرد لابائي لابيه وامه؟ ها؟ هذا الاخذ. يبقى هذا الاخذ يجب عليه ان يرده، ويجب عليه ان يتحمل ايه؟ مؤنة الرد. وإن كان هذا الطفل غير مال، الأول هل يجوز بيع الحر ولو كان طفلا؟ يبقى إذا أكرمك الله الكلب هنا اللي هو الكلب المباح ليس مال، والحر الصغير ليس مال، ومع ذلك يجب عليك أن تتحمل مؤنة الرد، ويجب عليك أن إيه؟ أن تردهما إلى المكان الذي أخذتهما منه أو اشترطها عليك إيه؟ صاحب الإيه؟ العاري. فالمسألة يقول أي عاري سواء كانت مال أو غير مال أنت تتحمل الإيه؟ الرد. يقول وهذه مسألة، اكتب كده مسألة: إلى من يرد العارية؟ المسألة اللي فاتت في أي مكان إيه؟ ترد العاري. ده في المسألة هذه إلى من ترد؟ يقول رحمه الله: فإن رد المستعير الدابة إلى إصطبل، طبعا دي الصبل ديت يعني كلمة كده شكلها مش عربي، تمام؟ للصبل اللي هو فين؟ اللي هو ايه؟ المكان يعني اللي، تمام. وطبعا الكلمات الغير عربية الأصل فيها عدم الاستعمال، الأصل فيها عدم الاستعمال، وذلك لإحياء الكلمات العربية، إلا إذا كانت الكلمة يعني مع المعاجم اللغوية وأهل اللغة مش عارفين يعربوه، تمام؟ يعني لا يعرفون تعريبها، وهذا مستبعد. وهذا ايه؟ طيب يا اخوانا، علماء اللغة فعلا او علماء الشرع عموما يشددون في مسألة الاستعمال الكلمات غير العربية. ليه؟ لان اللغة العربية لغة القرآن، الا اذا كانت هناك حاجة ملحة للاستعمال. لكن طالما اللي فيه كلمة عربية تغنى عن الكلمة الاجنبية، يبقى لماذا تستخدم الكلمة الايه؟ لماذا تستخدم الكلمة الاجنبية؟ انتبه. يقول: فإن ردت دابة إلى إصطب مالكها أو إلى غلامه وهو القائم بخدمته وقضاء أموره عبدا كان أو حرا لم يبرأ بذلك. يعني أنت أخذت أكرمك الله، أخذت مثلا فرسا كعارب لمدة أسبوع، تمام؟ ذهبت الى صاحب العارية الى المعير فلم تجده في البيت، تمام؟ فانت وضعت هذا الفرس في المكان الذي ايه؟ في المكان الذي يربط فيه اكرمك الله. لكن هل صاحب العارية موجود؟ مش موجود. او الى غلامه القائم بخدمته وقضاء اموره عدا كان او حرا. ليه؟ لان هذا الغلام ربما صاحب العارية لا يرضى بدفع العارية الى هذا الغلام، لا سيما اذا كان غلاما ايه؟ اذا كان غلاما صغيرا. ماشي يا اخوانا؟ لكن هيبقى في تتمة لهذا الكلام بعد قليل ان شاء الله. او ردها الى المكان الذي اخذها منه. المكان الذي اخذها منه. الى المكان الذي اخذها منه. طيب هو بيديك الدابة اكرمك الله كانت موجودة فين؟ لم تكن في الاصطبل بقى، وانما كانت في الشارع. طبعا احنا عندنا في الفلاحين احيانا ممكن يشمس الايه؟ يشمسها كده في العمود. فهو ادالك ايه؟ من قدام البيت. فانت ذهبت اليه فلم تجده، قلت طيب فرصة يعني اربطها في العمود وهو صاحبها يأتي ليأخذ. طبعا صاحبها جاء فلم يجدها. او ردها الى المكان الذي اخذها منه او الى ملك صاحبه. طيب الى ملك صاحبها ازاي؟ يعني احنا نقول قدام البيت، مش الشارع دي ليس ملكا لمين؟ ليس ملكا لاحد، وانما هو ملك لعموم الايه؟ المسلمين. لكن انت مثلا عندما اخذت منك هذا المحمول او اخذت مني هذا المحمول، يعني رميته منين؟ من البلكونة. طبعا المحمول نزل فين؟ ها؟ لا ما تكسرش، ده كان انت كنت مظبطها. ها؟ المحمول نزل فين؟ نزل في ملك، لكن لم تسلمه الي. كل هذه الصور يبرأ فيها المستعير ولا لا يبرأ؟ لا يبرأ فيها المستعير. او رد العارية الى عياله الذين لا عادة لهم بقبض ماله لم يبرأ من الضمان، لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيها فلم يبرأ كالأجنبي. أبقى أخواني، كل هذه الصور إن ردها إلى الإصطاب أو دفعها إلى الغلام، أو ردها إلى المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها لكن لم يكن صاحبها موجود، او الى عياله، لكن العيال لسه صغيرين لم تجر العادة بايه بدفع هذه الاشياء اليه. كل هذه الصور لا يضمن المستعير، لا يبرأ المستعير. لماذا؟ لانه لم يردها الى مالكها او الى نائبه في قبضه. يبقى في هذه الحالة ان تلفت العارية من يضمن؟ المستعير. يقول وإن ردها أو رد غيرها من العواري إلى من جرت عادته بجريان ذلك. خلي بالك بقى، مش لازم أن يكون صاحب الايه العاري، لكن هناك أناس جرت عادتهم بقبض هذه الأشياء وكأنهم يعني وكلاء لأصحاب الملاك أو صاحب الملك، فبدأ يذكر عدة صور. يقول إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يده، اذكر بجر يعني اكتب واحد كسائس، رد إليه الدابة. من السائس؟ المسؤول عنها. تمام، اللي بأكلها بشربها. تمام، هذا السائس أنت لم تأخذ منه الايه العاري، لم تأخذ منه الدابة، وإنما أخذتها من من؟ من مالكها. لكن العادة بتقول إن السائس هذا هو الذي يقبض هذه الدابة، ماشي، وكأنك إيه دفعتها لمالكها بالضبط. تمام، وهذا السائس ليس كالغلام الصغير، تمام، وليس كالطفل الصغير الذي في البيت. هذا الرجل في الحقيقة إنما يحمي إيه؟ إنما يحمي الدابة لمالكها، لأنه أصلا استأمنه إيه؟ استأمنه عليه. كسائس وكزوجة متصرفة في ماله. ركز بقى معايا حتة متصرفة في ماله هذه. متصرفة في ماله إزاي؟ ها؟ يعني أنت مثلا أنت مش في البيت، واحتاجت شيئا، بتبعت ابنك الصغير، هي بتذهب لتشتري، هي بتشتري من ايه؟ تشتري من مالك، وانت تعلم هذا، وانت تقرها، وانت كموظف مثلا بتديها المصروف، بتقول لك انت بتقول لها خد 400 جنيه 500 جنيه، دول مصاريف بتوع الايه؟ بتوع الشهر، ما تسالنيش بقى عن حاجه بعد كده. طيب هل هذه الزوجه تتصرف في المال ام لا؟ طيب رجل تزوج امراه اخرى، الا انه تفاجأ بعد زواجه اياها بأنها مجنونة. بأنها مجنونة، وقال لوجه الله سبحانه وتعالى أنا إيه؟ لا أطلقها ولا أفسخ النكاح. تمام؟ وإن كانت جنونه سببا للفسخ، إلا أنه إيه؟ أمسكها لوجه الله. طبعا هل هذه المجنونة تتصرف في الماء؟ ده هو المجنون إن كان يعني أكرمك الله مأجر بعض الناس حتى يحموه، هي يعني ممكن تقتل نفسها. يبقى انظر، اذا كانت زوجته متصرفة في المال ورد اليه العارية، ورد اليها العارية، وان لم يكن المالك موجودا يبرأ، وان لم تكن متصرفة في ماله لا يبرأ. كزوجة متصرفة في ماله وخازن، وخازن، خازن اللي هو مين؟ ها؟ ايوه احسنت، الخازن اللي هو الخادم، فيه معنى الخادم. تمام، يعني لكن خادم الصغير، يعني خادم كبير يعي ويعقل. فرددت اليه هذا الشيء ليه؟ هذا الشيء المستعار. اذا رد اليهما ما جرت عادتهما بقبضه. لكن خلي بال حضرتك، اشترط شرط مهم جدا ايضا. يقول ايه؟ ما جرت عادتهما بقبضه. ليه؟ لان ممكن الزوجة لا تقبض او لا تقبض كل شيء، وكذلك الخادم لا يقبض ايه او لا يقبض كل شيء. فربما استعار منك مثلا يعني امرأة مثلا عندها مال كثير، جلست مثلا في الكويت 20 سنة، فجاءت بما يقرب من كيلو ده. تمام، فحريم الشارع عرف ان هذه المرأة هي ايه طبعا بحريم اكرمك الله في الغالب الأعم يعني عندما تجلس المرأة مع أختها المسلمة طبعا بتحب تلقلط وترفع ايديها وتنزلها والكلام ده، وهذا شيء معروف. طب طبعا بترفع وبتعمل ليه؟ انا موجود يعني لابسه انا وكده، تمام. فهذه المره طبعا حريم الشارع عارف المساله دي، فما بيكون في فرح بيعملوا ايه؟ يذهبون الى هذه او يذهبن الى هذه المراه للاستعاره، تمام. فاستعارت كيلو ده، هل الخادم له يعني له حقه او العاده تجري له ياخد كيلو ده؟ هو في الغالب العام بعد ما ياخد الكيلو ده ايه اللي يعمله؟ ايه اللي يحصل؟ هو اللي بياخد قد ايه في الشهر؟ بياخد 300 400 جنيه؟ الجرام دلوقتي يعمله بتاع 200 ولا قد ايه؟ المهم زي ما يعمل يعني كيلو ده مثلا شوف تدخل في قد ايه؟ تمام؟ تدخل مثلا بتاع 200,000 ولا 150,000. يبقى لابد من جريان الايه؟ لابد من جريان العاده. يقول وكوكيل عام في قبض حقوقه. كوكيل ايه؟ قال هو في وكيل خاص ووكيل عام؟ ازاي؟ خاص في شيء معين، وقلت لك انا وكلتك ان تبيع لي هذا المحمول، تمام. فذهبت وبعت بيتي، هل هذا البيع صحيح؟ انا مش انا وكلتك في ايه؟ ها؟ وكلتك في شيء معين، تروح تبيع البيت او دي كلام الشيخ علي اللي هو تصرف الفضول، دي كان عايز وهي كان عايز الضبط. تمام؟ وكيل عام في قبض ايه؟ حقوقه. يعني ايه؟ انا مش موجود، موجود اقبض لي كل شيء، ولك مثلا ان تتصرف في مالي كما تحب. جاء المستعير واعطاه هذا المال او هذا الشيء المعار، يبرأ المستعير ولا ضمان عليه، لأنه مأذون في ذلك عرفا أشبه ما لو أذن له فيه نطقا. مسألة. يقول رحمه الله تعالى وإن سلم شريك إلى شريكه الدابة المشتركة وإن سلم شريك إلى شريكه الدابة المشتركة. الدابة المشتركة يعني ايه؟ شاريين سيارة مع بعض، اثنين اخوة شاريين سيارة مع بعض، يعني اكرمك الله بيشتغلوا عليها مطلعينها الناس، المهم مشاركة في هذه السيارة او في هذه الايه الدابة. فسلم احد الشريكين لشريكه الدابة او السيارة، تمام. فتلفت بلا تفريط ولا تعد. بلا تفريط ولا تعد. التفريط ترك ما يجب، التعدي فعل ما لا يجب، تمام. يعني تعدى في السيارة، يعني متعمد جام داخل في الشجرة مثلا أكرمك الله، فالسيارة تلفت ماشي سايق سواجة جامدة غير السواجة المقررة اللي الحكومة مقرراها، تمام. فاصطدمت السيارة، كل هذا تعدي أو فيه تفريط، تمام؟ يقول فتلفت بلا تفريط ولا تعدي بأن ساقها فوق العادة من غير انتفاع ونحوه لم يضمن، لم يضمن. طيب صورة لو انه اخذ هذه الدابة او هذه السيارة لمصلحته الخاصة لا لمصلحة الشركة، مش انت مثلا الدابة او السيارة انتوا اصلا شارينها ليه؟ شارينها عشان تقضوا عليها مصالح الشركة، تمام. اذا كنتم مثلا شركاء في ملابس او في بقوليات وهذه الاشياء، السيارة بتروح بتشتروا وبتيجي لمصلحة الايه؟ شغحنا لمصلحة ليه؟ لمصلحة الشركة أكرمك الله. طيب أخذها المستعير لمصلحته الخاصة، لمصلحته الايه؟ الخاصة. في الصورة الأولى أمين، الصورة الأولى لما كان شريكا واستخدم الدابة لمصلحة الشركة أو لغير مصلحته هو، تمام. فهو ايه؟ فهو أمين. طيب لما استخدمها لمصلحته الخاصة لقضاء حوائجه عليها أصبحت إيه؟ أصبحت عارية. وإن سلمها إليه لركوبها لمصالحه وقضاء حوائجه عليها فعارية. طبعا العارية كما الأصل فيها ليه؟ الأصل فيها الضمان. ثم يقول مسألة، يقول رحمه الله: ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا فلمالكه أجر مثله، يطالب به من شاء منهما. ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا، أنا أظن احنا خدنا بعض الصور شباب هذه. الصورة ديت صورتها ازاي يا اخوانا؟ ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا، يعني انت عندك كم شخص الان؟ عندك ثلاث، عندك مالك وعندك معير وعندك مستعير. لان ومن استعار شيئا ثم ظهر مستحقا معناها انه لم يسعرها من ايه؟ لم يسعرها من مالكها، وانما استعارها من رجل ايه؟ اخر. تمام؟ فانت عندك ثلاث صور كان من باب التقرير، انت عندك الان مالك وعندك مستعير اول وعندك مستعير ثاني. المستعير الاول اللي هو معير، معير لمن؟ معير للمستعير الثاني. طيب هذا الشخص المعير اللي هو المستعير الاول اعطى الشيء المستعار بغير اذن من؟ بغير اذن المال. خليك بقى معاي اللي هو خلينا في المال. تمام؟ بغير اذن المال. طيب في هذه الصورة هل يتحمل، هل اصلا للمالك اجرة ام ليس له اجرة؟ خلي بالك، هو لما اعار المعير الذي اخذها من مالكه اعاره بدون اذن ايه؟ بدون اذن المالك. طيب معناها انه لم ياذن في هذه الايه؟ في هذه العارية. هل له اجره؟ هو لم ياذن، له اجره ولا ملوش اجره؟ له اجره مثله. طيب ممن ياخذ الاجره؟ ها؟ يضمن ايهما شاء او ايهما شاء. طيب اما المعير، المعير اللي هو المستعير الاول، لماذا يضمنه؟ لانه اعارها بغير اذن، يعني تعدى في دفعها لمين؟ على طرف ثالث. طيب اما المستعير الثاني، لانه انتفع بها بغير اذن ايه؟ بغير اذن مالكه. لكن خلي بالك، هو اخذها بدون اذن مين؟ بدون اذن مالكه. طيب ده انت ضمنته ليه؟ ركز معايا. لا انت الاول ضمنه، الاول للمالك ان يضمن اي واحد منهم، ثبت القاعده الاول. تمام؟ اما المعير اللي هو المعير الاول المستعير الاول فيضمنه لانه دفعها لغير مالكها بغير اذنه. طيب اما المستعير يضمن، يعني له ان يضمنه ايضا لانه قبضها بغير اذنه. لكن انت بقى تنظر لنقطه اخرى، الملك الان جاء وضمن المستعير، هل للمستعير الثاني ان يرجع على المعير؟ دي بقى نقطه ثانيه. هو الان الملك اخوانا جاء وضمن من؟ خلينا المعير خلاص مفهوم، لكن جاء وضمن الايه؟ المستعير الثاني هذا. تمام؟ ضمنه ليه؟ لأنه قبضها بغير إذنه وانتفع به. طيب نقطة بقى تانية، هل لهذا المستعير أن يرجع على المعير؟ ها؟ إن كان يعلم فليس له رجوع، وإن كان لا يعلم فله رجوع لأنه غرب. يبقى إن كان يعلم ليس له رجوع، لأنه انتفع بها بغير إذن مالكها الأول، وهو يعلم أنها ليس ملكا للمعين. وإن كان إيه؟ احنا قلنا إن كان إيه؟ إن كان يعلم، وإن كان لا يعلم يرجع على المعير لأنه غره. واضحة؟ ولا مش واضحة؟ واضحة. طيب فصل، يعني اكتب بقى هذه مسائل أكرمك الله. والأخ اللي بعت السويب ما كانش معنا مولي العري. تمام؟ فصل. اكتب بقى يعني هنا ايه؟ مسائل اختلف فيها المعير مع المستعير. يقول رحمه الله تعالى، احنا بقى عايزين تركيز في هذا الفصل اكرمكم الله. يقول: وان دفع اليه دابة او غيرها. وان دفع، من الذي دفع؟ المعير. اليه الضمير عاد على مين؟ المستعير. دابة او غيرها من الاعيان المنتفع بها مع بقائها، لان طبعا من شروط العارية ان يكون منتفعا بها مع بقائها. تمام. ثم اختلف، فقال المالك: اجرتك. وقال القابض: بل اعرض، بل اعرضني. تمام. فقال المالك ايه؟ يعني بص يا اخوانا، انا الان اديت اخونا حسن عليه حفظ الله، اديت المحمول هذا. تمام. بعد ما حسن خد المحمول اختلفنا بقى، خلي بالك معايا. فاختلف حسن بيقول: انت اعرتني، وانا اقول له ايه؟ انا اجرتك المحمول. طيب القول قول من؟ قول من؟ خلي بال حضرتك، يفرق في هذه الحالة بين حالين، بين أن يكون الاختلاف عقب العقد مباشرة، وبين أن يكون الاختلاف بعد مضي مدة ماشي من الاستعارة. يبقى الفرق بين ايه؟ بين حالين، بين ان يكون هذا الاختلاف عقيب العقد مباشرة وبعد مضي مدة مثلا كأسبوع. تمام. ان كان عقيب العقد مباشرة بأن لم يمض زمن له أجرة عادة. تمام. يعني مثلا بعد 5 دقائق، بعد ساعة، العادة اللي دي يعتبر ما فيش فيها إجارة. تمام. لكن طبعا دي بتختلف من ايه؟ بتختلف من عارية لعارية. احنا نتكلم مثلا في صورة المحمول الآن، يعني ممكن أأجر السيارة إيه؟ ممكن أأجر السيارة ساعة، فهذه إيه؟ تختلف من سلعة إلى أخرى. تمام؟ يبقى إن كان عقب العقد مباشرة بأن لم يمض زمن له أجرة عادة، والدابة أو غيرها قائمة لم تتلف، فقول القابض بيمينه. القابض اللي هو مين؟ لماذا؟ هو اصلا ما انتفعش بقى اصلا. هو اكرمك الله المستعير الان هو انتفع اصلا، هو في الدنيا لم ينتفع. تمام. والاصل عدم عقد الايجار. الاصل هنا طالما الاختلاف مباشرة كده بعد الايه؟ يعني بعد مديتك الشيء المعار مباشرة. تمام. الاصل طالما في اختلاف يبقى مفيش ايجار، وعليه انت هتديله الايه؟ ستعطيه هذا الشيء المعار او هذا الشيء المؤجر. المهم انت تديله ايه؟ تعطي له يعني حاجته. ماشي يا اخوانا؟ الصورة دي تاني عشان ما يبقاش فيه، انا حاسس كده الاخوة ركز معايا. الصورة تاني، انا الان دفعت هذا المحمول، انا كايه؟ كمال. اعطيت هذا المحمول الرجل اللي هو القابض، ثم اختلفنا، قلت اعطيتك هذا المحمول إجارة، وقال قابض هذا المحمول: بل اعطيتني المحمول ايه؟ إعارة. القول قول من؟ قبل ما تقول قول من ننظر. ان كان الاختلاف عقب العقد وهذه العين موجودة لم تتلف، وهذه العين ايه موجودة لم تتلف، فالقول قول القابض. طيب ليه قول القابض؟ لان التأكيد كده ستعطيه هذا الشيء الذي قبضته، ولم تمض مدة قد انتفعت بهذا الشيء الايه بهذا الشيء الذي اخذته. تمام. طيب اذا مضت مدة، اذا مضت ايه، اذا مضت مدة مثلا 10 ايام وهذه العين لا زالت موجودة، لا زالت ايه موجودة، القول يكون قول من؟ قول المالك ام المستعير؟ قول من؟ طيب نجرب لك الصورة. لو هذا المحمول اختلفنا فيه، يعني القابض اخذ المحمول وانا ادعيت انني بعت له هذا المحمول، تمام، وهو ادعى انه اخذه مني مثلا اعارة، هو خد المحمول، تمام، فانا ادعيت كمالك انه ايه انه اشتراه مني مثلا بمئة من الجنيهات، والمستعير ادعى ايه؟ ادعى انه اخذه اعارة او هبة، يعني اخذه بغير عوض، القول قول من؟ قول الملك. ركز. ايوه العين. القول يكون قول المالك. قول الملك ليه؟ قول الملك لان الاصل الاصل في حاجة الانسان ماشي الا تخرج من ملكه ماشي الا بمقابل، دي قاعدة، لكن يعني لها يعني لها شواذ او لها مستثنيات، وعليه اما انت تديني المحمول، يعني هذا الذي اخذ المحمول هو بيقول انا اخذته هبة مثلا، وفي نفس الوقت انا بقول واخده بيه، خلاص يديني المحمول بتاعه، لان احنا لازلنا في ايه؟ لازلنا في المجلس. يبقى الاصل في من اخذ الشيء من غيره انه ياخذه ايه؟ انه ياخذه بعوض. طيب تعال بقى للمساله بتاعتنا. كان فات قد ايه؟ كانت فات مثلا 10 ايام. ال10 ايام هذه انا ادعي انك قد اجرتها لك، وانت تدعي انك اخذتها مثلا اعاره. الاصل الا يخرج هذا الشيء من ملكي الا بعوض. الا بايه؟ الا بعوض. فهذه المساله مبنيه على مساله الايه؟ مبنيه على مساله البيع. يعني مساله الاجاره هذه اللي احنا لمده 10 ايام اللي انني ادعيت عليك ان انت اخذتها اجاره، تمام؟ مش الاجاره بيع منافق؟ زي مساله البيع بالضبط اللي احنا ايه؟ اللي احنا اختلفنا فيها الان. اما انت تاخد المحمول ب 100 جنيه تديني 100 جنيه واما ان تعطيني محمولي ماشي لانني ادعي انك اخذته ايه؟ اخذته بيعا. ثم يقول لكن يا اخوانا القول قول الملك بايه؟ قول الملك بيمينه. قول الملك بايه؟ بيمينه. طيب ياخذ اجرة الايه؟ ياخذ اجرة المثل. ياخذ اجرة المثل. ثم يقول وان كانت الدابة قد تلفت. كل هذا والدابة ايه؟ هذا الشيء المعار ايه؟ هذا الشيء المعار موجود. طيب ان كانت الدابة قد تلفت وقال المالك اجرتكها وقال القابض اعرتنيها. قال مالك اجرتكها، فعل وفاعل ومفعول اول ومفعول ثاني، تمام. وقال القابض اعرتنيها، نفس الوضع. انا عايزك تركز بقى معايا في هذه المساله. احنا الان العارية ايه؟ تليفة. المالك جال قال اديتها لك ايه؟ ايجار. والقابض جال انا خدتها ايه؟ اعارة. طيب هل يستحق المالك شيئا بعد ان تلفت العارية؟ احنا الان الكلام في التلف وليس في المدة. الكلام الان فين؟ في التلف وليس في المدة. لان من الممكن ان تتلف بعد قد ايه؟ بعد مثلا 10 ايام. هي حاسبه على الايه؟ هي حاسبه على المنفعة اللي هي الاجرة المثل. لكن احنا الان بنتكلم فين؟ في التلف. طيب القول قول من؟ لا القول قول من؟ نعم. الان في الضمان. الضمان من يضمن؟ الان اكرمك الله احنا الان في الضمان، من يضمن؟ ركز معي بس، ركز معي. دي بتحمل عليه الايجار. المستجير امين ولا ليس بامين؟ ركز معي، امين، تمام؟ طيب هذا المالك ادعى انه اخذ ايه؟ ايجار. يبقى اذا هو يقر بان هذا الذي اخذ هذه العارية اخذها ايجارة، تمام؟ الاجير ايه؟ امين. يبقى لا يضمن شيء، لان الاجير ايه؟ الا اذا طبعا فرط او ايه او تعدي. لكن الاصل عدم الايه؟ الاصل عدم الضمان. دي يا اخوانا مفهومة؟ ليه؟ لان المالك بيقول انت خدتها ايجار. ماشي انا خدتها ايجار. طيب تلفت الإجارة عندي، يبقى الأصل في الإجارة إيه؟ عدم ضمان العين إلا بالتعدي أو التفريط. ولا نظر إلى إقرار المستعير. ليه؟ لأن المستعير بيقول أنا خدتها إيه؟ إعارة. لأن المالك قد كذب قوله. الملك لا قال له أنت أخدتها إجارة. طبعًا الملك لو يعرف هذه الأحكام كان يقول له لا أنت خدتها عارية. كان يقول له أنت خدتها إيه؟ كان يقول له خدتها عارية. طبعا لان هو خدت عارية فيضمن، تمام؟ اما ان اخذها اجارة لا يضمن الا بالتعدى او ليه او التفريط. نعم، ما هو بقى عكس الشرط. يقول وان قال المالك اعرتك العين. ركز بقى معايا. وان قال الايه المالك اعرتك العين، قال القابض بل اجرتني. خلي بالك، بل ايه؟ اجرتني والبهيمة تالفة. يعني الان ايه؟ طيب نرجع الى اصل العارية. الاصل في العارية ايه؟ الاصل في العارية الايه؟ طيب والملك بيقول ايه؟ اخذها عارية ام ايجارة؟ اخذها عارية. يبقى القول قول المالك، لان الاصل في القابض لمال غيره الضمان. يقول وان اختلف في رده. من اللي اختلف؟ المعير والمستعير. المستعير بيقول له انا رددتها اليك. قال المعير ما حصلش. قال المعير ايه؟ طيب القول قول من؟ طيب احنا طبعا بص يا غالي، كل هذه الصور ما فيش بينه، عشان احنا لان لو في بينه ها البينه المساله انتهت. يعني معظم هذه الصور اللي هو بيدعي وانا بدعي عليك والكلام ده، ما لو في بينه ايه اللي حصل؟ البينه على المدعي، خلاص انت جبت بينه، خلاص المساله انتهى. لكن الان ما فيش بينه، تمام؟ فهو يقول الملك يقول انت لم ترد الي العاري، وقال المستعير بل رددتها اليك ولا بينه. يبقى القول قوله المالك بيمينه، لان الاصل عدم الرد. والمستعير غلطان. ليه ما خدش اثنين معاه هو رايح الدال؟ كانت المساله انتهت. طيب معلش، المساله اللي فاتت ديت احنا كده عايزين نلخص، لان انا حاسس الاخوه كده عمالين مش مظبوط. نعم نعم. طيب خلينا بس احنا نلخص المساله تاني. نعم. قول الملك فقط كان هو الذي يقصد القول. القول قول المالك اذا قال ايجاره او اذا قال ايه؟ عارج، تمام؟ طيب اخوان نخلص من هذه النقطة كده، عايزين حد كده لخص لنا كده، ان اختلف المعير والمستعير فقال المعير اجرتك، وقال المستعير او قال القابض بل اعرتني. ها بالنسبة اذا كانت العين موجودة، اذا كان الكلام عقيب العقد والعين باقية فالقول قول المستعير، بالقول قول المستعير، لان كده كده صاحب شيء سيأخذ عاريته او سيأخذ حقه. طيب اذا مضت مدة لها اجارة في العادة والعين باقية يبقى القول قول من؟ لان الاصل في من خرج فيما خرج من يدك ان يكون بايه؟ ان يكون بعوض، تمام؟ لكن ما تاخدش الا بعد ان تحلف، الا ان تحلف الايه؟ اليمين. طيب ان تلفت العين ننظر الى المالك، ان ادعى الإجارة فلا يضمن القابض، لان الإجارة ايه؟ لان الإجارة او لان المستأجر امين، لا يضمن الا بالتعدى او التفريط. وان قال المالك بل اخذتها اعارة فالقول قول من؟ القول قول المالك، تمام؟ لان الاصل في من يأخذ مال غيره الضمان، تمام؟ طيب ان اختلف في رد العارية بان قال المعير اعرتك يعني لم اخذها منك، وقال المستعير بل ردتها اليك، القول قول من؟ قول المالك، لان الاصل عدم الرد لكن يكون قوله بيمين. ثم يقول يعني مسألة اخرى، وان قال القابض اعرتني او اجرتني، القابض هنا بقى بيقول ايه؟ اعرتني او اجرتني، فقال المالك بل غصبتني، بل ايه؟ غصب يعني غصبتني يعني ايه؟ يعني انت اكرمك الله وانت سارح بالبهيمه فجاه لقيت الحبل في جواه، تمام؟ فانت اختلفت، فقال من في يده الحبل؟ انت اعرتني او اجرتني، فاحنا واحنا لسه واقفين قلت ايه؟ بل غصبتني. بقى المساله بقى نحلها ازاي؟ ان كان عاقب الكلام واكرمك الله الجثه قائمه، البهيمه يعني الدابه قائمه، تمام؟ يبقى القول قول من؟ القول قول المالك، لان الاصل عدم الاجاره والعاريه، وطبعا ما فاتش شيء، ماشي؟ لم يفت شيء لياخذ المالك ايه؟ عوضه. طيب وان كان اختلافهما قد مضى مدة لها اجرة، مدة لها اجرة، القول قول من؟ القول قول المال. طيب قول المالك ليه؟ احسن، الاصل ايه؟ هي المسألة دي قريبة من المسألة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع المال، فقال المالك غصبتني، وقال القابض بل اعرتني او اجرتني. ان كان عاقب الكلام يعني عاقب الحادثه والعين قائمه اخذها، تمام؟ طيب ان مضت مده، ان مضت مده والعين لا زالت قائمه، احسنت، وإن كان اختلافهما وقد مضى مدة لها أجرة فقول المالك بيمينه، لما تقدم من أن الأصل عدم الإجارة والعارية، وأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان، فتجب له أجرة المثل على القابض للعين حيث لا بينة له، لأن الأصل عدم ما ادعى. يبقى قول من؟ قول المالك. وإن تلفت الدابة، كل دي والعين إيه؟ العين قائمة. وإن تلفت الدابة واختلفا. انظر بقى، انتبه معي في الكتاب، يقول: ففي مسألة دعوى القابض العارية والمالك الغصب هما متفقان على ضمان العين، لأن العارية إيه؟ مضمون، والغاصب يضمن ما غصبه. يبقى كده كده القابض يعمل ايه؟ سيضمن العين. انتبه معي، لان في حالة العارية مضمونة وفي حالة الغصب ايه؟ مضمون. يعني اكرمك الله، ان قال المالك، ان قال المستعير انا اخذته عاري، فقد اعترف على نفسه بالايه؟ بالضمان. والمالك قال انتوا اخذتها غصبة، الاصل في الغصب انه ايه؟ مضمون، كما سيأتينا ان شاء الله. يقول: فهما متفقان على ضمان العين مختلفان في الاجرة. طيب مختلفان في بقى في الاجرة ازاي؟ القابض بيقول انت اعطيتها لي اعارة، والاعارة هل في الاعارة اجرة؟ ليست في الاعارة اجرة، تمام؟ والمالك يقول انت غصبتني وعلي، طالما ان في غصب ومضت مدة مثلا ايجارة، يبقى ففي هذه الصورة ايه؟ ففي هذه الصورة يدفع له اجرة المثل بيمين الايه؟ تمام، لان الاصل الاجرة. يقول مختلفان في الاجرة لان المالك يدعيها لدعواه الغصب، والقابض ينكرها بدعواه العارية. يبقى القول قول من؟ قول المالك، زي احنا ما اخذناه في الصورة اللي قبلها. ثم يقول: وفي دعواه اي القابض الاجارة مع دعوى المالك الغصب. وفي دعواه القابض الاجارة، القابض هنا ادعى ايه؟ الاجارة. طيب مع دعوى المالك الايه؟ الغصب. ده بيتفقوا فجأة فين؟ اتفق وجوب الاجرة، لان انت كمستاجر يجب عليك ان ايه؟ يجب عليك ان تدفع الاجرة نظير المدة اللي انت خدتها. وانت بتتهمه انه ايه؟ قد غصبه ومضت مدة، يبقى اصل ايضا القول قول من؟ قول الغاصب. يبقى اذا هما اتفقا هنا فين؟ اتفقا على الاجرة. مختلفان في ضمان العين. طيب ليه مختلفان في ضمان العين؟ لأن المستأجر أمين، والأصل في المستأجر أنه لا يضمن إلا إذا تعدى وين؟ أو فرض. يبقى الأصل في المستأجر أنه أمين لا ضمان عليه. خليك معايا. طيب ده والغاصب بيدعي أنه غصبها، يعني معناها أن أنت لازم تعطيه العين. تعطيه ليه؟ لذلك هنا في اختلاف. ففي الإجارة الأجير مستأمن، والأصل أنه لا يضمن العين إلا إذا تفرط وين؟ او تعدى. والمالك بيدعي انه غصبها، يعني عايز ايه؟ يريد عينها، مثلها او قيمتها. طيب في هذه الصورة القول قول من؟ قول من ادعى الغصب وهو المالك، ام قول من ادعى الاجارة وهو الايه؟ ده بسريع. يبقى القول قول المالك، فيغرم القابض قيمتها ان كانت تالفة في الصورتين. طبعا فيغرم القابض قيمتها، احنا طبعا احتفجنا بدلها المثلي بمثله والمتقوم قيمته. ان كانت تالفة في الصورتين، اي في دعوى الاجارة ودعوى العارية، حيث ادعى المالك الغصب فيهما، ويغرم القابض ايضا اجرة مثلها الى حين التلف فيهما كما علم مما تقدم. يعني يا اخوانا في كل هذه الصور اكرمك الله القول قول من؟ القول قول المال. سواء القابض ادعى العارية او ادعى الايه؟ او ادعى الاجارة. ان ادعى العارية فالعارية ايه؟ مضمون. وان ادعى الاجارة فهو مستأمن، الا ان ايه؟ الا ان المالك ادعى الغصب، فيقدم قوله ايه؟ هنا. ثم يقول: وإن قال المالك أعرتك، قال القابض بل أودعتني. إحنا إيه الملك والقابض ده؟ الله المستعان. هم طبعا الفقهاء عليهم رحمة الله هم بيجيبوا الصور ديت عشان يدربوا المخ اللي زي حالتنا. يقول: وإن قال المالك أعرتك، قال القابض إيه؟ بل أودعتني. يبقى قول من؟ قول المالك ولا قول القابض؟ ده بالملك ليه؟ لأن الأصل فيما يخرج من ماله الضمان، وهو هنا إيه؟ لم يدعي الإيداع، وإنما ادعى إيه؟ الإعارة والعارية مضمون. يقول: ويستحق المالك قيمة العين إن كانت تالفة. خلي بال، ويستحق المالك قيمة العين إن كانت تالفة ولا أجر. طيب، يستحق المالك قيمة العين ليه؟ لأنها عارية وتلفت، والأصل في العارية أنها إيه؟ مضمون. طيب، ولا أجر ليه؟ لأنه لا أجرة في العارية. احنا طبعا اخوان احنا بدأنا نوسع شوية عشان نخلص، لكن الكلام مفهوم؟ الكلام مفهوم مسائل. هو هنا بيقول لك: ويستحق المالك قيمة العين ليه؟ لأن هو بيقول أنا أعرته، والأصل في العارية إيه؟ الضمان. يقول: إن كانت تالفة ولا أجرة، له ليه؟ لأن العارية لا أجرة فيه. طيب، يقول: وعكسه بأن قال المالك أودعتك فقال القابض أعرتني، فالقول قول من؟ فالقول قول المالك أيضا لما تقدم، فيضمن القابض ما انتفع به، أي أجرة انتفاعه بالمقبوض، ويرد العين إن كانت باقية، وإلا فقيمتها أيضا. ركز بقى معايا، هو هنا بيقول لك وعكسها بأن قال المالك أودعتك فقال القابض إيه؟ أعطني. الأول الملك بيقول هنا إيه؟ الوداع. يا إخوانا الأصل في وديعة أن يستعملها المودع ولا هي عنده أمانة؟ يعني ما يديش يمها خالص. طيب، إن استعملها إما أن تخرج إلى العارية وإما أن تخرج إلى القرض، على حسب الإيه؟ على حسب الحال. فهو هنا بيقول لك فالقول قوله، أي قول الملك أيضا لما تقدم، فيضمن القابض ما انتفع به. ليه؟ ده القابض بيقول أنا خدتها عارية. لا يضمن، لأن الملك بيقول إيه؟ أخذتها وديعة، وبمجرد اللي هو انتفع بها بدون إذنه يبقى يعتبر هنا خرجت من كونها وديعة إلى كونها عارية، واستعمل العارية بدون إذن مالكها، يبقى عليه أجرة الإيه؟ عليه أجرة المثل. الكلام مفهوم واضح؟ نعم. أحسنت، نعم أحسنت. هو هنا أكرمك الله، هو تعدى في الوديعة. تعدى في الإيه؟ تعدى في الوديعة. ايوه، خلي بالك يا اخي، اكرمك الله، هو تعدى في الوديع، فبمجرد اللي هو يستعمله بدون اذنه يبقى خرجت من كونها وداع الى كونها عارية. يا ابني فهمنا، مش احنا خدنا صورة؟ اكرمك الله، لو انت خدنا صورة الدرس اللي فات واللي قبله يا اخي، فهمني بس، لو انا اديتك شيء وديع وانت استعملته بدون اذن من؟ بدون اذن المودع. ايوه، ما هي نفس الوضع هنا، فهي خرجت من كونها وداع الى كونها ايه؟ عاريه. طيب، يبقى عليه اجره الايه؟ عليه اجره المثل. يقول: ويرد العين ان كانت باقيه والا فقيمتها. طيب، ده يرد القيمه. ركز معي، خلاص ان شاء الله. لا يرد بقى القيمه، لأنه هو أصلا مش إخوانا بمجرد الإيداع، مش هو أمين؟ والأصل في الأمين إيه؟ عدم الضمان، إلا إذا تعدى أو فر، ده هو تعدى وتلفت العين، يبقى يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، وإلا فقيمته أيضا. وإذا ادعى أنه زرعها عارية وقال ربها إجارة فقول ربها، طيب طبعا اللي قول ربها يعني إيه؟ انه اخذها منه مزارعه ليه؟ لا اجاره. ويبقى احنا كده انتهينا من ايه؟ من العاريه، وان شاء الله المره القادمه ناخد الباص. سؤال الواجب.